الإقبار والدفن فيه رحمة وفيه عبرة عظيمة، والمسلم يتعظ ويعتبر حينما يرى أن مصيره إلى التراب. لذلك جعل الله من السنن أن الإنسان يقبر في التراب، وهذا من أبلغ ما يكون، فمهما ارتفع من في الدنيا فإن مآله إلى التراب. وهذا يوقظ الله به النائم وينبه به الغافل. في القبور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: زوروها فإنها تذكر الآخرة، تذكر من جميع أمورها في كيفية شرع الله لها وكيفية الدفن وكيفية ما يكون بعد الدفن، كل هذا تعتبر به. تراها دورا متقاربة وما بينها متفاوت، وتراها ملأت الأرض شرقا وغربا حتى إنك لا تدري، فقد يكون موطئ قدمك قبر من الإنسان، قد يكون في موطئ قدمك موطئ القدم قد يكون قبرا للإنسان. صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. هذه الأمم التي دفنت وتدافنت، فكما دفنت غيرك ستدفن. القبر عبرة عظيمة، ولذلك إذا أراد الله بالعبد الخير، من أراد أن يعرف حياة قلبه وموته فليزر القبور، فإن وجد أنه مستوحش من دخولها، نافر منها، أو وجد أنه إذا دخلها لم يجد أي أثر في قلبه من هيبتها وعظتها، فليعلم أن بقلبه مرض وأن قلبه ميت، نسأل الله السلامة والعافية. وعليه أن يسأل الله العافية وأن يتعاطى الأسباب في حياة قلبه، لأنه إذا فسد القلب ومات هلك الإنسان. ولذلك كان العلماء والصالحون يوصون بزيارة القبور، فالإقبار عظة عظيمة. وهذه الساعة تشيع الميت، ولذلك رغب فيه أن تذهب وأن تشيع الميت وأن تنظر إلى هذه الأمور العجيبة الغريبة، كيف أن الإنسان بالأمس عندك في علو، ثم إذا به يدلى، وإذا دلي من رأسه، يدلى الميت من رأسه، ما ارتفع فيه في الدنيا ينخفض، ومهما علا فإنه سينزل. وهذه سنة الله عز وجل، أنه ما ارتفع شيء في هذه الدنيا إلا وضعه، كما في الحديث الصحيح في الناقة التي سبقت. فالمقصود من هذا أن القبور في التدافن السنة للإنسان إذا حضر الدفن أن يعتبر. وإذا وجدت الإنسان كثير الحديث يخوض في أمور الدنيا وهو في داخل القبور، أو إذا دخل القبور اشتغل مع من بجواره في الأحاديث، ولربما والعياذ بالله يتعاطى الأمور المضحكة داخل القبر، فهذا في هلكة، نسأل الله السلام والعافية، وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة. فنسأل الله بعزتي وجلال أن يحيي موات قلوبنا وأن يعيذنا من الغفلة. إن من نعم الله عز وجل على العبد، بل هي مفتاح الصلاح، أن يعيذه من الغفلة. فنسأل الله أن يعيذنا من الغفلة. من دلائل الغفلة أن من شهد هذه المشاهد لا يعتبر. وكان عثمان رضي الله عنه إذا دخل القبر، إذا رأى القبر بكى واشتد بكاؤه، فيقولون له: تذكر النار والجنة فلا تبكي بكاءك حينما تشهد القبر؟ فقال: إن خليلي عليه الصلاة والسلام أخبرني أن القبر أول منازل الآخرة. إن خليلي أخبرني أن القبر أول منازل الآخرة، يعني إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة. فكم من قبور في كهوف مظلمة ملأها الله أنوارا على أهلها، وكم من قبور قد أسرجت عليها السرج وأضيئت بالأنوار امتلأت جحيما ونارا على أهلها. والله العبرة العظيمة. وترى من الذي ينزل الميت؟ ينزله ابنه، وينزله فلذة كبده، وينزله أحب الناس إليه، صديقه وحبيبه، هو الذي يسده التراب، وهو الذي يهيل عليه التراب. وهذه والله عظات لأولي الألباب. أم ترى الإنسان بين يديك حيا إذ صرت لا تبصر منه شيئا غيب الله الأجساد وأهلها فجعلهم إلى الموت والبلى فأيقظ الله أحبابه وأيقظ الله النفوس الصالحة المؤمنة الموقنة بهذه المشاهد فعلموا أن لقاء الله حق فجدوا واجتهدوا ولم يلتفتوا إلى غرور الدنيا. وكان علي رضي الله عنه إذا جن عليه الليل ذهب إلى المقابر وزارها وسلم على أهلها واتعظ بحالهم فأدمن البكاء رضي الله عنه. وهذا فيه تأسي بحال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان مع أم المؤمنين عائشة حبه وبنت حبه رضي الله عنها وعن أبيها وكان عليه الصلاة والسلام يحبها المحبة المعروفة. ولكن انظر وتأمل متى زار المقابر في الليل حينما كان عند عائشة لكي يعلم العبد أن الله أعطى لنبيه من كمال خشيته والخوف منه أبلغ ما يكون. ولذلك حينما كانت ليلة عائشة رضي الله عنها وقعت القصة التي ثبتت في الصحيح أنه خرج من عندها فمضى إلى المقابر ووقف طويلا يدعو لأهلها ثم سبقتها القصة المشهورة. المقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده بهذه النعمة العظيمة فإذا زار العبد المقابر. والعجيب وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. أهل القبور أحوج ما يكونون إلى الدعاء وأحوج ما يكونون إلى الاستغفار. تأمل قوله فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ما قال أنكم تترحمون على الأموات أو كذا، إنما قال فإنها تذكر الآخرة. فذكر أعظم نعمة ترجع بها من قبرك من القبور وهي حياة قلبك، لأنه إذا تذكر العبد الآخر لا أعرف شيئا يصلح الله به حال العبد بعد الإيمان بالله مثل ذكر الآخرة. ولذلك إذا كمل ذكر الآخرة صلحت عبادات العبد كلها. العبد الذي يكثر من ذكر الآخرة يصلح الله له بهذا الذكر عباداته كلها. والدليل على ذلك أن أفضل العبادات وأشرفها بعد توحيد الله والإيمان به الصلاة. هذه الصلاة لبها وأساسها وجوهرها الذي عليه القبول وعليه عظم الأجر الخشوع. جعل الله الخشوع مقرونا بذكر الآخر. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. العبد الذي يكثر من ذكر هذه المشاهد تجده أصلح الناس قلبا، لأنه يعمر قلبه بالإيمان، والإيمان قائم على الخوف من الله وحب الله، الخوف والرجاء، فتجده معمورا بذلك. وأيضا يصلح الله به قلب العبد وقالبه، فتجد الذي يكثر من ذكر القبور والآخرة والمصير إلى الله جل جلاله أعف الناس لسانا وأثبتهم جنانا وأصدقهم بيانا. تجد أقواله مسددة وأفعاله صالحة وتجده على خير، ولن تجد أحدا زلت به القدم إلا بالغفلة عن الآخر. ولذلك ينبغي للمسلم دائما إذا حضر هذه المشاهد أن ينتبه لها وأن ينبه لها نفسه. والناس يرجعون من قبر الميت بمنازل متفاوتة، فمنهم من يرجع بالدرجات العلى من الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا دخلت القبر أول ما تدخل وأنت حاضر القلب مستشعرا عظمة الله جل جلاله وعزته وخائفا وجلا منه سبحانه وتعالى، مر على القبر، مر على القبور وأنت لا تدري كم فيها، ألم يأتك الخبر عن سيد البشر صلوات الله وسلامه الصادق المصدوق أن هذه القبور فيها المعذب وفيها المرحوم؟ أنت تمر بين قبور فيها من العجائب والغرائب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا دخلت بينها دخلت بين شيء تطيش فيه العقول وتذهب فيه الألباب إلا لمن ثبت الله جنانه. فنسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يجعل لنا منها أكمل العظة والعبرة، وأن ينفعنا بذلك على الوجه الذي يرضيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.